والله إن اهتمامكم في اللغة العربية أعظم من الاهتمام في اللغات الحية. إن اللغات الحية لا تدخل أحدا جنة الله إذا لم يصل إلى ذلك معرفة شريعة الله. نحن لا نقول إن اللغات الحية ولا نقول إن العلم الحديث ولا نقول إن التقنية والتكنولوجيا لا نحتاج إليها، إنما في حاجة ملحة إليها، ولكن حاجتنا إلى معرفة لغة اللغة العربية التي أنزل الله بها كتابه والتي بعث بها رسوله صلوات الله وسلامه عليه، والتي بها ديوان الخلق، لأن الله تعالى أنزل القرآن أنزلها بالشريعة باللغة العربية. فاهتمامنا بهذه اللغة وعودتنا إلى ما كان عليه الأوائل هو الأمر الخير الذي يسعدنا في الدنيا والآخرة. أقول هذا الكلام أيها الأخ لأننا ندرك ونعلم أن منا من إذا قلت له اقرأ فاتحة الكتاب والله لا يقوى على أن يقرأ فاتحة الكتاب كما أنزله الله، هذا أمر موجود. إذا قلت له اقرأ لنا شيئا من المفصل من حزن المفصل والله لا يعلم ما هو، لا يستطيع أن يقرأ من أول سورة الناس إلى الإنفراد إلى غيرها، لا يقرأ على شيء على ما أنزل الله تبارك وتعالى. ولهذا العودة إلى الخير الوارد إلى الأمر العظيم الذي أسعد الله تعالى به الأمة العربية. إن الأمة العربية لم تسعد إلا بعدما أنزل الله كتابه بلغته وبعث الله نبيه منهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا فتسمع قول الله كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم لا إله إلا هو. الشاهد في هذا الكلام أيها الإخوان أن هذه الحروف المقطعة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا. جماعة قالوا وقالوا وقالوا، وأحسن ما يقال في هذا الباب ما ذكرت لك إن شاء الله أن الله تعالى أعجز العرب، وقد أنزل الله تعالى القرآن بلغة العرب، أعجزه في آيات في آية ثلاث آيات لعشر آيات بسورة من مثله، مع أن القرآن إنما تكون من هذه الأحرف ها ميم عين سين قاف، هذه حروف الله التي تتلفظون بها والتي تتكلمون بها، ولم تقوى على أن تأتوا بمثل هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثلاث آيات. خبر أعطيناك الكوثر، أمر وصل لربك وانحر، إخبار لأن شانئه ومرغبة هو الأبتر المقصود الذي يرفع الله تعالى بادره ويرفعه الله تعالى في الدنيا والآخرة. لا يستطيع أحد من العرب فضلا من العجم أن يأتوا بمثل هذه السورة الصغيرة التي اشتملت على هذه ثلاث آيات. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كاذب فاجر أثار مدعي للنبوة زعم أنه يأتي بالقرآن وهو عربي أصيل من مفاحل العرب، قرآنه المزعوم يا ضفدع يا ضفدعين نقي ما تنقين نصف في الماء ونصف في الطين. يا ضفدع يا ضفدعين نبكي ما تنبكين. ايش هذا الكلام الساقط مقابل قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها لان ربك اوحى لها يومئذ يحشر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. قال الاخي بين السورتين بين الكلامين السوره الاخرى اخبار بقوه وعظمه وان امرا سيقع في هذا الكون الارض تزلزل اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها في اخر الزمان يقع هذا الامر. الشمس تكور السماء تتفطر الارض تتزلزل لان الذي يعمل هذا العمل مالك السماوات والارضين لا اله الا هو ومالك الخلق اجمعين. اذا وقع هذا الامر حينما يقع في يوم هذا اليوم يوم الجمع هذا اليوم يوم الحساب هذا اليوم يوم البعث يجمع الخلائق في صعيد واحد وينبئهم ويظهر لهم اعمالهم التي عملوها في هذه الدنيا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ذات مدون في كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. سوره مهوله عظيمه مخيفه. لا يا ضفدع يا ضفدعين نبكي ما تبكين لما تكذبين ولا كذا وكذا ونصف في الماء ونصف في الطين. ما لنا بهذا الضفدع ان نكر ومن تنم او لم تنم بالله من الذي استفدنا من هذا الاسلوب الساقط هذا الاسلوب الفاشل هذا الاسلوب الفاشل هذا الاسلوب الذي لا يتحدث به صبي مميز. ما الذي يستفاد من هذا؟ لا يستفاد من هذا شيء. ولكن انظر الى قول العليم الحكيم الخبير العليم لا اله الا هو اذن انتم خلق وهو الخالق هو الخالق لا اله الا هو لم ياتوا بمثلي ولم ياتوا بسوره من مثله ولم ياتوا بايه ولم ياتوا بثلاث ايات ولم ياتوا بسوره. ولهذا قال الله تعالى بارزا هذه السوره الكريمه حاميم عين سين صاد طه طه هذه هذه السور المبدوءه باول الحروف هذا صح ما يقال في هذا الباب ان شاء الله تعالى. وكذلك يا سين يا سين الصحيح ان ليس اسم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وانما هذا من هذه الشاه من هذا الباب اعجاز لهؤلاء كذلك يوحي والى الذين من قبل الله العزيز الحكيم كذلك يوحي اليك محمد وينبئك ويخبرك ويبعث اليك ملكا ليعلمك بما يريده من عباده مما يتعلق بالتوحيد ومما يتعلق بالنبوات ومما يتعلق بالإيمان بك ومما يتعلق باليوم الآخر ومما يتعلق بأمور الحياة الدنيوية والأخروية إنما يوحي إليك ذلك الله العزيز الحكيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. الله تعالى سيد الأولياء. كان الرجل يأتي إليه ويسأله السؤال: يا رسول الله أخبرني عن كذا، ما تقول في كذا؟ فإذا كان لدى النبي عليه الصلاة والسلام علم سبق روحي إليه أخبر وبلغ، إن لم يكن عنده علم سكت وصمت لا عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا فيما يتعلق بالشرائع. خرج إلى سقيفة بني ساعدة عند سعد بن عباد، ولما استقر النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه قام رجل وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاة؟ الله أمرنا أن نصلي عليك، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا هذا الصحابي ابتهل الفرصة، ابتهل الفرصة ما دام أن النبي حضر، والله جل وعلا قد أمرنا بأن نصلي على النبي. من الذي يخبرنا بالصيغة التي قلت الله تبارك وتعالى أن نشهد نحن، أم أننا نتلقاها من رسول الله صلى الله وسلامه عليه؟ ولهذا قام هذا الرجل بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وقال: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاة؟ لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام السؤال هرم شفا، وما نبت ببنت شفا، وقال السكوت. قال الصحابي: حتى تمنينا انه لو لم يسال رسول الله، يا ليت هذا السائل ما سال رسول الله، لانه قد اعجز النبي. لما سال هذا السؤال؟ مضى وقت طويل، بعد ذلك نزل الوحي على النبي الكريم، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اين السائل؟ وقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذه صيغه، صيغه الصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام، وردت بسبعين صيغة ذكرها العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه المسمى جداء الأفهام بالصلاة والسلام على خير الأنام، جمع الطرق التي وردت في صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، منها هذه الصيغة التي قلت لك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. في رواية، ورواية لا توجد فيها في العالمين: إنك حميد مجيد. والسلام كما قد كلمتم، صيغة السلام سبق أن علمتكم إياه، وأما صيغة الصلاة فهي الملاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا ما تكلم حتى نزل الوحي عليه، ثانيا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يريدون فيما يتعلق بأمور الشريعة أن يجتهدوا أن يخترعوا أن يأتوا بصيغة ما دام أن النبي موجود فيها، إن الصيغة التي تخرج من مشكاة النبوة أكمل وأفضل وأعظم وأجل عند الله تعالى. ثالثا، مما يلاحظ في هذه الصيغة، وأقول لك أيها الأخ، تتبع الكتب، كتب الحديث، البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الدارقطني، البيهقي، الحاكم وغيرها وغيرها من الكتب، والله الذي نفسي بيده لا تجد في جواب النبي عليه الصلاة والسلام لما أجاب القوم إلا أنه قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أريد من هذا أن أقول لك شيء قاله العلماء، ربما أنك تسأل، يسألنا سائل يقول: ما قلنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سيدنا قد تركت عندما قلنا هذه الصيغة التي رواها البخاري ومسلم وغيره من ممن رووا وتلقوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أي كلمة السيادة؟ كلمة السيادة ما ذكرت هؤلاء. لما؟ الجواب: أن نزل جبريل من عند الله بهذه الكلمات وبهذه الألفاظ، وتلقاها رسول الله على هذا الحال، وعلمها رسول الله الصحابة على هذا الحال. ولذا قال العلماء، واسمع ما أقول له نصيحة لله ولرسوله، نصيحة لله ولرسوله، قال العلماء: إذا صليت على رسول الله داخل الصلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، نافلة، تقيد بالألفاظ التي قالها رسول الله، لا تزيد ولا تنقص. هو سيد ولد آدم ولا فخر، لا يوجد مخلوق أفضل منه عند الله تبارك وتعالى، ولكننا في باب الاتباع وفي باب التشريع وفي باب الطاعة والعبادة لا نزيد شيء ولا ننقص شيء ما دمنا داخل الصلاة. أنا الآن خارج الصلاة، أصلي على أفضل الخلق وسيد الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا قلت الآن صل على سيدنا محمد وهو سيد، شاء من شاء وأبى من أبى. الآن أنا خارج الصلاة، ما دمت خارج الصلاة هو سيد ولد آدم ولا فخر، لكن داخل الصلاة عندما تصلي الفريضة، عندما تصلي النافلة، يقول العلماء: لا تزد كلمة ولا تنقص شيء. لما؟ لما؟ ضعوا بالكم يا إخوان، الدين اتباع، الدين تشريع، محبة النبي عليه الصلاة والسلام إنما تكون باتباعه، إنما تكون بطاعته، لا تكون بالعواطف، لا تكون بالعواطف، ولا تكون بالدعاوى، ولا تكون بالقول الفارغ. أنا أزعم بأنني أحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا ما ذكرت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه انهالت عيني بالدموع وخشعت وتمايلت، ولكن تعالى إذا أمرني لا أكمل، وإذا نهاني لا أنتهي، وأنا متلبس ليل نهار بمخالفة رسول الله. بالله بكائي ينفع شيء؟ والله لا ينفع شيء. وإنما الذي ينفع العبد أن يأتمر بأمر هذا النبي وأن ينتهي عما نهى هذا النبي عنه صلوات الله وسلامه عليه. واسمع هذه القصة التي أخبرك بها. جاء رجل إليه فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام صيغة الدعاء. من ضمن هذا الدعاء: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما تكلم الرجل قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. ما الذي تغير في العبارة؟ العبارة الأولى التي قالها النبي: بنبيك الذي أرسلت. العبارة التي قالها الصحابي: برسولك الذي أرسلت. قال النبي له: لا لا تقل هذا، قل بنبيك الذي أرسلت. أنا علمتك بنبيك الذي أرسلت، فلا تقل برسولك الذي أرسلت. الرسول رسول الله أم لا؟ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونبي الله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يجب علينا عندما نتعبد الرب جل وعلا بالأشياء التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، أننا نتقيد بما خرج من في رسول الله صلوات الله وسلامه. هذه واحدة تدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه. الله تعالى أخبر عنه بأنه ما ينطق عن الهوى، وأنه عليه الصلاة والسلام إذا ما كان عنده علم ثابت فإذا نزل عليه الوحي فكذب. وفي عام الجعرانة، وعام الجعرانة في السنة الثامنة من الهجرة، خرج النبي إلى مكة غازيا فاتن، مر على آثار علي ما لبس ملابس الإحرام، مر عليه ملابس إزار وإزار قميص ما نوى، ما قال لبيك اللهم لبيك بالعمرة، لأنه يريد مكة الاحتفال. دخل مكة وعلى رأسه النقبة وعليه عمامة سوداء، دخل مكة من أعلاه، ودخل خالد بن الوليد من أسفل. دخل عليه الصلاة والسلام مكة من كدا بفتح الكاف، ودخل على خالد ومن معه من كدا، من كدا بضم الكاف، هذا مقاتل وهذا مقاتل. أمر النبي بأن لا يقتل النساء وأن لا يقتل الصبيان، وأمن النبي الناس: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل داره فأوصله عليه فهو آمن. ما بقي النبي باسا وما وقع قتال إلا من كدى أسفل مكة، ضربت بعض النساء رآهن رسول الله فغضب وقال: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، لم قتلتم هذه المرأة ولم قتلتم هؤلاء النساء صلوات الله وسلامه عليه. دخل مكة أقام بها 20 يوم باعتبار يوم الدخول والخروج. دخل مكة، ذهب إلى هواس، فتح الله عليه هواس، أتى إلى الطائف، حاصر أهل الطائف شهرا، تركه وعاد إلى مكة، وأتى إلى موضع يسمى الجعرانة، موضع معلوم اليوم الجعرانة، وهو نهاية حرم مكة من الجنوب. لما بلغ الجعرانة تجرد يعني أزال هذه الملابس ولبس إزار ورداء ونوى العمرة، لبيك اللهم لبيك بالعمرة، ودخل مكة بعمرة ليلا طاف وفعل وحلق وقصر له معاوية ابن أبي سفيان بمشاة، بينما هو في جعرانة وقبل أن يدخل مكة أتى إليه رجل يريد أن يعتمر، والذي يعتمر الذي يريد أن ينوي العمرة عليه أن يتجرد من البخيل وعليه أن يبتعد من الطيب، لا يتطير على الملابس، لا يلبس القصير بالعضو كالقميص الفانيلا الجبة العباء وما أحاط بالعضو. فجاء هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بعمرة وهو هكذا عليه جبة والجبة قد ملاها بالطيب؟ الجواب اليوم سهل ويسير. إذا كان الإنسان الآن وقال: أنا قد نويت العمرة وعلي هذه الملابس وعلي الطيب، أقول له: افتح الجبة، وأقول له: إذا نويت قلت لبيك اللهم لبيك بعمرة وأنت عليك الطيب عليك الطيب. لما سأل الرجل السؤال سكت رسول الله وما أجاب بشيء. وبعد ذلك لما نزل عليه الوحي أتى إليه جبريل وأمره بما أمر، دعا النبي عليه الصلاة والسلام الرجل وأمره أن ينزع الجبة وأمره أن يشيل عنه الخلوق الطيب الزعفران الذي كان عليه صلوات الله وسلامه. هذا يدلنا أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أتى بهذه الشريعة من عنده، وإنما هي من عند الله، وأنه صلوات الله وسلامه عليه مؤيد من قبل الله، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي أوحى إليه هذه الشريعة. هذه الشريعة ما كان هناك مجتمع مؤتمر لجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وابن مسعود وأبي بن كعب والفقهاء والقراء وجلسوا وأتوا بهذه الشريعة؟ لا لا، الشريعة هذه إنما هي من عند الله. لا، قال المشرع فلان، قال المقنن، قال العالم، قال الشارع، شارع المادة إنه يرى كذا وكذا. لا، هذا الشرع منتهى منه، نزل هكذا أمرا من الله ونهيا منه. هذا الشرع يطبق على الأبيض الأسود الأحمر الأصفر، على من كان على عهد النبي، من جاء بعد عهد النبي إلى أن يرث الله تعالى الأرض، ومن عليه، لأنه وحي من الله، والله تعالى أعلم بصالح عباده. الخلق لا يصلحهم إلا الخالق، ولا يعلم أحوالهم وما يصلح لهم إلا خالقهم لا إله إلا هو. لهذا يا أخي الله تعالى أوحى إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام، أوحى إليه ما يتعلق بأمور عبادة الخلق لخالقه، وما يتعلق بالمنهج الذي قضاه لعباده، وأوحى إليه ما يتعلق بالشريعة التي يتعين عليهم أن يسلكوها وينهجوها، كما أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى من قبل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من الأنبياء والرسل. وأنت خبير عليم بأن أول الرسل نوح، نوح أول الرسل، آخر الرسل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأنت خبير أيضا لأن ما جاء به نوح ومن بعد نوح من الأنبياء والرسل إلى آخرهم نبينا محمد شر واحد، أمر واحد، نهي واحد فيما يتعلق بالعبادة بالتوحيد. وأما الشرائع الأوامر الأخرى فلنصر يهود، صالح، شعيب، موسى، عيسى، نبينا محمد لهم مناهج وطرق فيما يتعلق بأحوال الشريعة. وأما ما يتعلق بأمر عبادة المخلوقين خالقهم فهو أمر واحد وهو التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا نوحي إليه. ماذا؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، لا إله إلا أنا فاعبدوني، يعني خصوني بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أمر واحد فيما يتعلق بالعبادة، بعبادة الله تبارك وتعالى. الأمر من نوح وغير نوح إلى نبينا محمد أنه لا يعبد إلا الله، ولا يطاع إلا الله، ولا يلذ إلا لله، ولا يؤله إلا الله تبارك وتعالى. لا، ما يتعلق بإزالة النجاسة في من كان قبلنا بني إسرائيل شريعة موسى عيسى إذا وقعت النجاسة على ثوب النجاسة لا يأتي من تغسل وإنما تطرد بالمكراه. شريعة هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أنها لا تطرد لأن الأرض إسراف وإنما تغسل، فإذا زالت عين النجاسة انتهى كل شيء. شريعة من قبلنا إذا وقعت النجاسة في التراب هذا التراب يرفع ويبقى ولا يبقى موضع طاهر إلا بإزالة هذا التراب. شريعة الشريعة المحمدية نأتي سبب كبير من ماء نضعه على هذه النجاسة، فإذا كان هذا الدم الكبير غالبها فسدها طهرها كما وقع الأعرابي الذي مال في هذا الدم. يا أعرابي ودخل هذا المسجد المنير وراء الجزء هذا ما كان الجزء مسقط والجزء الآخر غير مسقط. المسجد على هذه النبي هذا الجزء المخطط إلى هذه إلى الآخر هذا مخطط، الجزء الباقي إلى الثانية الثالثة ولو رفعت مصرة الأمرين هذا حد مسجد النبي، هذا الجزء غير مخطط. جاء من البادية أعرابي رأى خلاء ورأى كيف فمن أن هذا خلاء فما كان به إلا رفع ثوبه وقضى حاجته. قام عليه الصحابة قاموا عليه معنفين مشددين، فلما رأى النبي الواقع قال لهم لا تدرون لا تدرون لا تدرون دعوه حتى ينهي عملا ما أسلم ما خفى ما ظما صلى الله عليه وسلم وصفوه يبني حاجته قضى حاجته دعا ما لطم ما ضرب ما سب ما نهر فضلا عن يلعنه. لا، أولا قال للصحابة لا تظلموا لا تظلموا دعوه. والله يا جماعة اليوم إذا رأيت إنسان توضأ ومشى حافيا من الميضة إلى المسجد وأراد أن يدخل المسجد أنا أقف على الباب شوفوا يا ما يخاف الله شوفوا هذا الحاج يمشي حافيا من الميضة حتى يدخل المسجد، هذا الذي لا يتقي الله هذا الهمج. هؤلاء الذين لا يخشون الله لا لو رأينا الإنسان يصلي بالزيادة الغير المفروشة وعليه نعلوه لبس نعل يصلي لا في البقعة المبسوطة وإنما صلى بإسمين هناك قريب من زقاق الطيار وزقاق جعفر صلى بنعليه مؤذن يا جماعة الإسلام هل هذول العلماء آخر الزمان يصلون بالنعقاء ويجعله بيده حتى يبرد فإذا برد وضعه في الأرض فسجد عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونحن اليوم سمعنا البعض لما لا تصلي هذه في مسجد النبي؟ مسجد النبي مكيف، مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه على هذا الحال الجميل الذي ترى في إساء وترباء وأنهار ونوافر وقيامة وملايين الملايين من الريالات تصرف على مسجد النبي. أنا ما رأت أصلي في مسجد النبي، لا أنا ما أجل أصلي في المسجد ربما أصلي في جواري فقير، ربما أصلي في جواري إنسان له رائحة، ربما أصلي على موضع غزل هذا كذاب. ما ترك الصلاة لهذا الغرض، فإنما ترك الصلاة لأن قلبه مظلم، لأن قلبه مظلم. القلب الصالح، القلب النيب، القلب التقي، القلب الذي يخشى الله لا يبالي بهذه الأشياء. مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام والله ينظر من بيتي أنا، وأنا أنت مال، أما أنا أعرف أن أنظر من بيت، والله ما عندي هذا الزل الموجود هنا، والله ما عندي الخدام الذين يعملون ليل نهار في نظافة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام رأفة رسول الله، رحمة رسول الله، شفقة رسول الله، دين رسول الله، حسن أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. جاء الأعرابي يتوقع إيه؟ قم يا عمر فاضربه، أو قم يا علي حج راسه، أو قم يا فلان اسجنه. لا، ما حصل شيء. قال له اسمع الأسلوب، إن المساجد لم تبن لهذا، إن المساجد لم تبن لهذا. أنت تريد أسلوب رقيق أكثر من هذا؟ إن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. يعني يا هذا يا أعرابي اعلم أن المساجد أمر الله تعالى ببنائها لقراءة القرآن والصلاة وذكر الله تبارك وتعالى، لا تحميد ولا جد ولا ضد ولا حبس ولا رب ولا يس صلى الله على رسول الله. فما كان من هذا الأعرابي بعد أن رأى هذا اللطف هذا الدين إلا أن دعا ربه وابتهل إليه وقال اللهم اغفرني ومحمدا ولا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي للأعرابي قد حجرت واسعا، أنت ضيقت أمواتك، رحمة الله تعالى واسعة، رحمة الله قريب من المسلمين. ولهذا أنكر العلماء على الجزولي رحمه الله صاحب الدلائل دلائل الخيرات، أنكروا عليه ماذا؟ أنكروا عليه أن المسيح الصلاة التي ذكرها في الدلائل اسمع اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء. إذا ما بقي من الرحمة شيئا أين نذهب؟ نحن المدنيون. هذا كلام لا يقال، هذا تحجير شيء واسع. إننا مفتقرون إلى رحمة الله، إن رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن الغائبون المنغمسون ليل نهار في معصية الله تبارك وتعالى. هو قد ضمن الله تعالى له الجنة، ولكن أنا وأنت والله لا ندري إن أحدكم ليحرم بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا بروح، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ربما يتكلم بكلمة واحدة وهذه الكلمة قد تكون من باب الهزو ويريد أن يفتح القلب، فإذا تكلم بهذه الكلمة هوت من فيه النار 70 خريفا وربما يموت على سوء الخلق. نسأل الله العافية والسلامة. وإن أحدكم سيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها كما وقع في مخيرين اليهودي الذي أسلم يوم أحد وتصدق في حدائقه وبسابيره وخرج مع النبي إلى أحد واستشهد يوم أحد ولم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيكتب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا يسولي أن تقول صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وبارك على محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. أجمع العلماء بأن هذه الألفاظ خلي الألفاظ لا تقع. الشاهد بعدما قال النبي هذا الكلام وبعدما قال الأعرابي مقالته أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجنوب من ماء فوضع في التراب فانتهى، لأن شريعتنا ليست كشريعة من قبلنا، وإنما رفع الله تعالى عنا الآثار والأغلال التي كانت في من قبل. لكن لو سأل سائل التوحيد العقيدة التوحيد العقيدة ما جاء به نوح ومن بعده من الأنبياء والرسل إلى نبينا محمد هل هو شيء واحد؟ الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن معاشر الأنبياء أبناء علاه، أبناء علاه بالعين المفتوحة والنام المشددة الممدودة والتاء علاه، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. رجل متزوج أربع نساء ولدت له هذه 10 وهذه ولدت له 5 وهذه ولدت له 15 وهذه ولدت له 20 ولد. هؤلاء الأولاد الذين يجتمعون في الأب والذين قد اختلفت الأمهات في لغة العرب يسمون أبناء علان. فالنبي شبه ما جاء به وما جاء بالأنبياء قبله بأبناء علان، أبونا واحد، عقيدتنا واحدة، توحيدنا واحد، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده وأن غير الله تعالى لا يستحق أن يعبد. لكن الشريعة ما يتعلق في الصلاة لنا طريق لهم طريق، من كان قبلنا لا يصلون إلا في البيع، لا يصلون إلا في الكنائس، وأما نحن فإن الله تبارك وتعالى أعطى نبينا 5 لم يعطهن أحدا قبله كما قال رسول الله وصلت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة للخلق خرج من المدينة إلى مكة وقفت السيارة في موضع إن وجد مسجد صلى فيه، ما وجد مسجد الله تعالى جعل الأرض لنا مسجدا وطهورا، لا نؤخر الصلاة حتى نصل إلى المسجد الحرام أو حتى نصل إلى مسجد المدينة، لا، وإنما نصلي حيث ما أدركتنا الصلاة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذا مثل يبين لك معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فينا معاشر الأنبياء أبناء الله، أبناء الله، أبونا واحد وهو التوحيد، وكفر التوحيد والتوحيد والتوحيد، العقيدة العقيدة العقيدة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نوح قال لقومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. لا إله إلا الله في زمن نوح، نوح رسول الله. لا إله إلا الله هود، شعيب، صالح، رسول الله. موسى رسول الله، عيسى رسول الله، ونحن لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن الأمهات متفرقة، الآباء الأب واحد وهو التوحيد، العقيدة التي قال الله تعالى في شأنها وما خلقت الجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقط فقط أسباب الخلق، أسباب خلق الخلق أمر واحد، أمر واحد وهو ما قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. الله تعالى خلق لنا هذه العوالم والمعالم، خلق لنا السماء لنا أن نستفيد من هذا العلو على قدر ما نستطيع. خلق الله لنا الجبال، الأنهار، الوهاج، جميع ما ترى عينيك هو مخلوق لك. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أما أنت أما أنا فالله تعالى خلقنا لنعبده، لنطيعه، لنمتثل أوامره، لننتهي عما نهى عنه، لنعبده ولا نعبد سواه، لا نعبد سواه. ولهذا من عبد سوى الله مع الله سمي مشرك. والله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من لمن يشاء. وفي قول الله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الله العزيز الحكيم دلالة على أن هذا الشر، دلالة على أن هذا الشر ليس من عنديات الأنبياء وإنما هو من عند الله. فإذا كان هذا الشر من عنديات الله فبالله عليك أيجوز لنا أن نتخذ لنا قانونا ننهجه، أن نتخذ لنا دستورا نعمل به ونتبعه؟ والله جل وعلا أوحى إلى نبينا وإلى من قبلنا من الأنبياء، وما رضي الله تعالى بنبي مرسل أن يشرع، أن يشرع أو أن يعمل منهج الناس يتبعون هذا المنهج، ما رضي الله ذلك بأنبيائه وأصفيائه ورسله. وإنما تولى الله تعالى ذلك فبالله عليه مرة أخرى أيجوز أن نجعل قانون فرنسا منهج المنام، القانون الإنجليزي منهج منام، القانون الإسترالي منهج منام، الشيوعية الحمراء منهج منام؟ المنهج المسار الطريق الشر الذي يجب أن يتبع ما أوحى الله على أنبياء ورسله، لأن الله تعالى تولى ذلك وقال فهذه يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فمن كان إلها أو كان عزيزا أو كان حكيما شرع ما أراد، ومن لم يكن على هذا فعليه أن يأخذ الشر الذي قال. وماذا قال؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شرع لكم، شرع لكم الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. وأبدأ في هذا القدر إلى القدر إن شاء الله.